بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. كنا المرة السابقة انتهينا من الآيات في ذكر قصة أصحاب الكهف، وتوقفنا عند التعقيب الذي جاء بعد هذه القصة في قول بدءا من قول الله عز وجل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. يقول المفسر رحمه الله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، قال من القرآن. كتاب ربك هنا القرآن كما هو واضح. لا مبدل لكلماته، قال لا أحد يقدر على تبديلها، لا أحد يقدر على تبديل كلمات الله. المراد هنا الكلمات الشرعية أم الكونية؟ يعني لا مبدل لكلماته، نعلم أن كلمات الله عز وجل تطلق على الكلمات الشرعية وتطلق على الكلمات الكونية. فلا مبدل لكلماته، هل لا مبدل للكلمات الشرعية أم لا مبدل للكلمات الكونية؟ بالضبط كده، كلاهما، يعني هي الآية محتملة الاثنين، وإن كان الأقرب للسياق هنا الكلمات الأقرب للسياق هنا الكلمات الشرعية، وإن كان الآية محتملة للاثنين، ولكن الأقرب للسياق الكلمات الشرعية، لأنها الأقرب للسياق الكلمات الشرعية لأنها جاءت بعد واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أمر بتلاوة الوحي، الأمر بتلاوة كتاب الله عز وجل، لا مبدل لكلماته النازلة في هذا الوحي. يعني إن ده كأنه ده المعنى الأقرب للسياق، وإن كانت هي محتملة كما ذكرت للكلمات الكونية والشرعية. لا مبدل لكلماته، لا أحد يقدر على تبديلها، ولن تجد من دونه ملتحدا، قال ملجأ تعدل إليه إن لم تتلو ولم تتبع. ولن تجد من دونه، يعني من دون الله، ملتحدا، فسر الملتحد بالملجأ. قال ملجأ تعدل إليه إن لم تتلو ولم تتبع. يعني إن لم تتلو ولم تتبع، يعني إن لم أتلو واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، لن تجد من دون الله ملتحدا إن لم تفعل ذلك. لن تجد من دون الله ملجأ إن لم تفعل ذلك. أنا فسر الملتحد بالملجأ، والملتحد أصل معناه اللي هو مكان الالتحاد، والالتحاد من الميل، حتى اللحد، عارفين احنا في القبر اللحد، اللحد يكون فيه ميل، كلمة اللحد فيها ايه؟ فيها معنى الميل. فالملتحد اللي هو مكان الالتحاد هو الذي المكان الذي يعني يعدل إليه، أو مكان فيه ميل أو نحو هذا. لذلك هنا يقول في تفسيره، يقول ملتحدا يعني ملجأ تعدل إليه. ثم قال تعالى: واصبر نفسك، قال احبسها مع الذين، طبعا كل الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. واصبر نفسك، قال احبسها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال طرفي النهار يريدون وجهه. طرفي النهار لأن الغداء اللي هي أول النهار، والعشي اللي هي آخر النهار. آخر النهار يعني من بعد الزوال، من بعد الظهر، هذا إيه؟ هذا العشي. بالغداة والعشي يعني في طرفي النهار، يدعون ربهم بالغداة والعشي. طيب بالغداة والعشي، يقول طرفي النهار. التعلق بالغداة والعشي بإيه؟ طيب، متعلقة بيدعونا، يدعونا ربهم، تمام، وتحتمل أن تكون، يعني يكون التعلق باصبر نفسك، يعني واصبر نفسك بالغداة والعشي، أو يدعون ربهم بالغداة والعشي، محتملة كده وكده. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يريدون الله لا عوضا من الدنيا، يعني لا يريدون عوضا من الدنيا إنما يريدون الله سبحانه وتعالى. قال نزلت في أشراف قريش حين طلبوا أن يفرد لهم مجلسا لا يكون فقراء الصحابة فيه، ولذلك قال الله ولا تعد عيناك عنهم، قال لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الغنى والزينة، ولا تعد عيناك عنهم يعني تتجاوزهم إلى غيرهم، تتجاوزهم إلى غيرهم من أصحاب الغنى والزينة كما يقول. يقول واستعماله بعن مع أنه مستعمل بغير واسطة لتضمينه معنى نبى، يقال نبت عنه عينه إذا ازدرته ولم تتعلق به. واستعماله بعن يتكلم عن فعل تعدو، تعدو ولا تعدو عيناك عنه. فين عن هنا؟ أن التعدية هنا التعدية بعن. طيب هي هو هنا يقول أنه مستعمل بغير واسطة يعني يتعدى بنفسه. طيب يبقى إزاي لو يتعدى بنفسه؟ يعني تبقى الجملة تركبها إزاي في تعديته بنفسه؟ تمام صح. ولا طب ما نكمل. ولا تعدهم ولا تعدهم مش بصر احنا، ولا تعدهم عيناك ماشي، ولا تعدهم عيناك، ولا تعدهم عيناك. تمام. فهنا يقول ان استعملت عن هنا دل على ان في تضمين، فذكر ان التضمين لفعل نبى مضمن فيه تعدو. قال يقال نبت عنه عينه، ونبى يتعدى بعن، والتضمين طبعا يعني بيمر معانا كتير، نبت عنه عينه إذا ازدرته ولم تتعلق به. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال تريد حال من كافي عيناك. ولا تعد عيناك عنهم تريد، قال تريد حال من كاف عيناك، باعتبار أن عيناك هي الفاعل، فتريد اللي هو الكاف صاحب العينين يعني. وهذا الحال هو يقول حال من كاف عينك، هو هذا الحال في معنى تعليل الفعل المنهي عنه. انتبهوا لهذا، هذا الحال في معنى تعليل الفعل المنهي عنه، انه تعد عينك عنهم تريد زينة. دي علة ليه ممكن ده يحصل، بسبب إرادة زينة الحياة الدنيا. فهذا كأنه يعني في معنى تعليل، مش تعليل النهي، مش تعليل النهي، لا تعليل، تعليل الفعل المنهي عنه. قال تريد حال من كاف عيناك زينة الحياة الدنيا، يقول أي مجالسة الأشراف، ولا تطع في تبعيد الفقراء من أغفلنا قلبه. قال جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا، أغفلنا قلبه يعني جعلناه غافلا كما يقول هنا عن ذكرنا، واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال فرطا متقدما للصواب نابذا له وراء ظهره، يقال فرس فرط أي متقدم للخيل. طيب نفهم كده الكلام الذي ذكره، يقول وكان أمره فرطا، أمره ده اسم كان، وفرطا هو الخبر، وكان أمره فرطا. ففسر فرطا بإيه؟ قال متقدما للصواب، متقدما للصواب نابذا له وراء ظهره، كأنه جاوز الصواب فكان الصواب وراء ظهره. وذكر أن يقولون فرس فرط، فرس فرط يعني فرس متقدم للخيل، وكان أمره فرطا. طيب هي جاي من إيه أصلا؟ الفرط فرط تحتمل أن تكون من معنى اللي فيه المجاوزة والزيادة، المجاوزة والزيادة، وهذا الذي يتكلم فيه في المعنى هنا، المجاوزة والزيادة اللي هو معنى الإفراط، صح زي ما بتقول كده، الإفراط، الإفراط في معنى الزيادة. والفرط أيضا محتمل أن يكون من معنى اللي هو عكس الإفراط، التفريط اللي هو فيه النقص والتقصير. وكان أمره فرطا، فرط ممكن تبقى من معنى الإفراط اللي هو فيه معنى الزيادة ومجاوزة الحد، وممكن يبقى معنى التفريط اللي هو فيه تقصير، فيه تقصير وتضييع للشيء. المعنى الذي يذكره هنا في معنى مجاوزة الحد، وكان أمره فرطا يعني كان أمره، هنا بقى المعنى الإفراط الذي يذكره، كان أمره مجاوزا للحد، كان أمره مجاوزا، جاوز الحد الذي حده له الشرع. هنا إيه ده؟ كان أمره فرطا. وتحتمل أيضا كان أمره فرطا، أي كان مفرطا، كان مفرطا فيما أمره الله به سبحانه وتعالى. طيب، فهمنا كده أي الوجهين، يعني الكلام الذي يذكره هنا وفرص فرط أي متقدم للخير، ده على أي الوجهين في أصل كلمة فرط. قال: وكان أمره فرطا. وقل يا محمد صلى الله عليه وسلم الحق من ربك، أي هذا هو الحق حال كونه من ربكم، أو الحق ما يكون من ربكم. هنا ذكر وجهين في تركيب الجملة، وعاوزكم تجاوبوا أنتوا السؤال ده. الوجه الأول قال: وقل الحق من ربكم، يقول أي هذا هو الحق حال كونه من ربكم. يبقى هنا الحق محله إيه أو إعرابه إيه؟ خبر، كويس جدا. هو من ربكم، حال. طيب الوجه الثاني قال: أو الحق ما يكون من ربكم. طيب يبقى هنا يبقى الحق إيه؟ هو اكتفى بهذا عن التفصيل، كويس، مبتدأ. طيب أين خبره؟ أين خبره من ربكم؟ يعني الحق ما له من ربكم، الحق كائن من ربكم. هنا الجملة نفسها مبتدأها وخبرها موجود هنا، المبتدأ والخبر. الوجه الأول اللي ذكره يعني هذا الحق حال كونه من ربكم. وقول الحق من ربكم، الوجه الأول هيبقى الحق خبر وفي تقدير، الوجه الثاني الحق مبتدأ ومفيش تقدير. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال فإني لا أبالي. وهو تخيير بمعنى التهديد، هو تخيير بمعنى التهديد، تخيير غرضه التهديد، ولكن هو في حقيقته ليس تخييرا. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن أعتدنا، قال هيئنا للظالمين، أي الكافرين، المراد هنا بالظالمين اللي هو ظلم الكفر. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. قال فسطاطها، مكتوبة عندنا هنا بالنون، هي بالفاء، فسطاط اللي هو الخيمة، يعني الخيمة يقال فيها السرادق، حتى الناس تقول سرادق العزاء، هو نفس الاستخدام ده، السرادق اللي هو مثل الخيمة، السرادق مثل الخيمة. فيقول سرادقها فسطاطها، شبه به ما يحيط بهم من النار أو دخانها، أو دخانها. إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أحاط بهذه النار سرادقها اللي هو الشيء الذي يحيط بها، نارا أحاط بهم سرادقها. وهذا السرادق وكأنه مثل إيه؟ مثل الخيمة لها. هذا ليس معناه أن هي لها خيمة أو لها فسطاط أو لها سرادق بهذه الصورة، ولكن هذا يقول هنا هذا في تشبيه، هذا في تشبيه، شبه ما يحيط بهم من النار بهذا السرادق أو الدخان. يعني هذا المحيط، المحيط نار أحاط بهم سرادقها، هذا المحيط بهم إما أنه من نار أو إما أنه من دخان النار، والعياذ بالله. إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا، قال من العطش يغاثوا بماء كالمهل. وهذا واضح، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، قال من العطش لما جاء بعد ذلك، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فإن يستغيثوا من العطش يغاثوا بماء كالمهل. قال كمذاب النحاس، عن ابن عباس هو ماء غليظ كدردي الزيت. يغاث بماء كالمهل، لاحظوا هنا الماء مشبه في الآية، يعني الآية فيها الماء وكاف التشبيه والمهل، ما هو المهل؟ قال مذاب النحاس هذا قول، قال عن ابن عباس هو ماء غليظ كدردي الزيت، يبقى اللي قصاد المهل دردي الزيت مش ماء غليظ، لأن هو بماء كالمهل، يغاث بماء كالمهل، ماء وماء غليظ أو منتن على حسب الوصف بقى، حار على حسب ما الذي يشبه به. فهنا ذكر وجهين وفي وجوه أخرى، ولا تعارض بين هذه الوجوه، لا تعارض بين هذه، لأن هذا الماء يجمع كل هذه الأوصاف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين. فقول كمذاب النحاس هذا وجه ذكر، والوجه الثاني اللي هو ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كدردي الزيت، يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، قال من حره إذا قدم ليشرب، بئس الشراب المهل، وساءت النار مرتفقة، بالتقديرات هنا بئس الشراب المهل وساءت النار مرتفقة. قال مرتفقا متكئا أو منزلا. هنا ذكر وجهين في مرتفقة، وهي موجودة مرتفقة هنا وفي في الآية اللي بعدها، في الآيات في بعد آيتين يعني في الكلام على المؤمنين. ما هو المرتفق؟ المرتفق فيه وجهان، فيه وجهان، قال المتكئ وقال المنزل. قال المتكئ، المتكئ اللي هو المكان الذي يتكئ عليه الإنسان، سواء يتكئ عليه إن هو يستند عليه أو يجلس عليه، لا يتكئ عليه. والوجه الآخر الذي ذكره منزلا. هو الاثنين ممكن من وجه يعني حد يحس ان الاثنين قريبين من بعض، الاثنين ماشي قريبين من بعض، ولكن هو يعني ازاي المتكئ يعني ازاي مرتفق تبقى متكئ والمرتفق تكون منزلا. يعني حد كتب دلوقتي بيقول ما ترتفقون، يعني ايه ترتفقون؟ يعني برضو يعني ايه ما ترتفقون به؟ انا بقول كده في التفسير، المرتفق ما يرتفقون به. المرتفق ممكن يبقى من الارتفاق اللي هو زي الإنسان يعني يتكئ عليه بمرفقه يعني أو بمرفقه كأنه يتكئ عليه، وممكن تبقى من معنى جاي أصلا من الرفق، من الرفق اللي هو بيتقال عليه اللي هو الشيء الذي يرتفق به أو يرتفق فيه، فيكون المعنى فيه أوسع، يكون المعنى فيه أوسع. فيقال في مرتفق إن المرتفق أنه المكان الذي يعني يتكئون، يعني بمعنى الاتكاء، بمعنى الاتكاء من الارتفاق يعني الاتكاء كأنه يتكئ عليه، أو أنه بمعنى من الرفق، أنه من الرفق اللي هو الشيء الذي يرتفق به ونحو ذلك. وهذا هذان المعنيان يتقالوا هنا في وساءت مرتفقة، ويتقالوا بعد كده في وحسنت مرتفقة. ثم قال تعالى، طبعا هو مآل المتكئ، مآل المتكئ إلى المنزل. يعني لما يقال إن النار ساءت مرتفقة، ساءت متكئا، ها ساءت متكئا، ساءت متكئا، وهذا ما قاله إلى إيه؟ إلى المنزل الذي هم فيه. بئس الشراب وساءت مرتفقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال قوله من أحسن عملا هو عين من آمن وعمل صالحا. طيب قوله، انتبه هنا، من أحسن عملا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجرهم. قال إن لا نضيع أجر من أحسن عمل. قال إن من أحسن عمل هو عين من آمن وعمل صالحا. فجاز أن يكون إن لا نضيع خبر إن الأولانية. فجاز أن يكون، نكمل الوجوه اللي هيذكره وبعد كده نرجع نبص فيها تاني نتأملها. قال فجاز أن يكون إن لا نضيع خبر إن، أو تقديره إن لا نضيع أجر من أحسن عملا منه، أو هو جملة معترضة وخبره قوله أولئك لهم جنات عدن. طيب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الوجه الأول إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، قال هي خبر إن، ده الوجه الأول، يعني إن الذين آمنوا ما لهم إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. طيب هنا هيأتي سؤال، هيتقال إزاي يكون الخبر جملة وما فيش شيء يرجع إلى المبتدأ، يعني كيف يكون هذا؟ لازم يكون في كده. فالجواب على ذلك الجملة اللي هو صدر بها الكلام، من أحسن عمل هو الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من أحسن عمل هو عين من آمن وعمل صالحا، الجملة التي ذكرها، فكأنها قامت مقام الضمير، كأنها قامت مقام الضمير، لأنه لا يستقيم إن هو يكون من غير ما يكون ماشي في إظهار في مقام إضمار، لكن الشاهد بس هنا في الكلام في التركيب. يعني ينفعش أقول مثلا إن زيدا، مثلا أقول إن زيدا وأذكر خبر عن إن زيدا ذهب عمرو، يعني الخبر لازم هيكون في شيء راجع إلى المبتدأ، فهنا كأنها قامت مقام هذا الضمير، كأنها قامت مقام هذا الضمير. فالكلام اللي صدر به، الكلام اللي صدر به يعالج ذلك. قال من أحسن عملا هو عيد من آمن وعمل صالحا، فجاز على هذا أن يكون إن لا نضيع خبر إن. الوجه الثاني إن هو لا خالص مش هيعمل كده، ولكن هيقدر الضمير، قال إن لا نضيع أو تقديره إن لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم، فيبقى في منهم محذوفة، فيبقى هنا في الضمير اللي في الخبر اللي عائد على المبتدا. قال أو، انتبه للوجه الثالث، أو هو جملة معترضة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات عدن. هذا هو الخبر. واللي في النص إن لا نضيع أجر من أحسن عمل، هذا اعتراض، هذا اعتراض. قال وهو جملة معترضة، وخبره قوله أولئك لهم جنات عدن. طيب هو ينفع يعني يكون المبتدأ في آية والخبر في آية؟ عادي عادي، ما فيش أي مشكلة، عادي ما فيش مشكلة. قال أولئك لهم جنات عدن، قال سميت عدنا لخلود المؤمنين فيها، يقال عدن بالمكان إذا أقام فيه. والعدن اللي هو الإقامة، العدن هو الإقامة وصار اسما للجنة، يعني العدن هو الإقامة مستخدم في كلام العرب بمعنى الإقامة، وصار اسما للجنة بل علم على الجنة. قال أولئك لهم جنات عدن، يقول سميت عدنا لخلود المؤمنين فيها، يقال عدن بالمكان إذا أقام فيه. تجري من تحتهم، قال أي من تحت غرفهم. الأنهار هنا إذا قيل تجري من تحتهم، فالمراد أنها تجري من تحت غرفهم ومن تحت قصورهم. تجري من تحتهم الأنهار، يحلون، قال يزينون، فيها من أساور، قال جمع أسورة أو أسوار في جمع سوار، ومن للابتداء. طيب خلينا نشوف الأول من للابتداء، لأننا يحلون فيها من أساور من ذهب، في اثنين من أساور من ذهب، فمن الأولانية قال من الأولانية للابتداء، ومن الثانية من ذهب قال من للبيان. الأولانية قال أنها للابتداء، والثانية قال للبيان، خلاص ده كده واضح. نيجي بقى لأساور في الكلام على مفرد أساور. قال أساور جمع أسورة أو أسوار، يعني جمع أسورة أو جمع أسوار في جمع سوار. يعني إيه في جمع سوار؟ يعني أن أساور جمع الجمع، أساور جمع أسوار، وأسوار جمع سوار. هذا مما قيل فيها، يعني هذا مما قيل فيها. بعضهم يقول إن هي إسوار، جمع إسوار، وقيل فيها غير ذلك، عشان لو حد رجعها في في في في مواطن أخرى يعني يلاقي فيها حاجات تانية قيلت فيه أساور، لأن هي أصلاً أساور نفسها كلمة أساور. إيه يعني في كلام في التغيير الذي وقع فيها، في تغيير في الكلام الذي وقع فيها. يعني هي مثلاً أسوار أو إسوار تبقى جمعها أساوير، أساوير فين الياء؟ يقول لك الياء محذوفة مثلاً، أو أن أساور تكون جمع ليه سوار. طب ازاي تبقى جمع على سؤال؟ يجد مثلا ايه في بعض الحاجات لما يذكر فيها المفرد بتاعها هيقول لا ان ده على غير ايه، ان هي حاجه سماعيه على غير قياس. طيب يحلون فيها من اساور من ذهب، قال صفه اساور من ذهب، صفه اساور. ومن للبيان، من في قوله من ذهب. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس، قال رقيق الديباج واستبرق غليظ منه. سندس والاستبرق الاثنين الاثنين صنفان من الديباج، من انواع الحرير. فالسندس يقول الرقيق منه، والاستبرق الغليظ. قال فانما يلي البدن رقيق وما فوقه غليظ كما في الدنيا. السندس والاستبرق الرقيق والغليظ منه، والانسان لما بيلبس بيلبس، لما الرقيق بيلبسه بيكون يلي البدن، والغليظ يكون في الخارج، يعني ده شيء معلوم يعني. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها. قال الاتكاء الاضطجاع أو التربع في الجلوس، وكلاهما يقال في الاتكاء، كلاهما يقال في الاتكاء، يتقال في الاتكاء الاضطجاع. الاضطجاع يعني واحد يبقى نايم يعني متسطح يعني، والتربع جلسة المتربع هذه يقال فيها اتكاء. وكذلك أيضا لما الإنسان يكون متكئ على يعني متكئ مثلا على وسادة ونحو هذا، هذا يقال فيه اتكاء. الثلاث صور دول بيتقال فيهم اتكاء، هذا يذكر فيه إني لا أكون متكئا ونحو ذلك. يعني إن معنى الاتكاء هل يدخل في هذه الثلاثة، بيدخلوا فيها ولا لا؟ طيب هنا قال الاتكاء الاضطجاع أو التربع في الجلوس، متكئين فيها على الأرائك، قال السرر. والأرائك جمع أريكة، والأرائك هي السرر، وهذا هو داء الاستخدام العربي لها. يعني حصل يعني تغير في دلالة هذه الكلمة عندنا يعني بعد كده، احنا او اغلبنا تقريبا يعني يطلق الارائك او الاريكة على الكنبة، نقول على الكنبة اللي هو الكنبة هذه يجلس عليها، فيقول عليها اريكة. الارائك الاصل فيها ان هي تطلق على السرر، وسرر لها وصف معين، هذه يقال فيها انها الأرائك متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب قال الجنة ونعيمها، هذا يقدره نعم الثواب الجنة ونعيمها، وحسنت الأرائك أو الجنات محتملة كده للأرائك أو الجنات، طبعا الجنات هيكون أعم، الجنات هيكون أعم، وحسنت مرتفقة قال متكئا أو منزلا كما تكلمنا في مرتفقا السابقة. ثم يقول تعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. يقول مفسر رحمه الله واضرب لهم مثلا رجلين، قال بيان لمثلا يتكلم على كلمة رجلين، واضرب لهم مثلا رجلين، قال رجلين بيان لمثلا أو بدل لحذف المضاف أي مثل رجلين، يعني تكون يقول بيان لمثلا أو تكون بدل وفي مضاف كان محذوف، يعني واضرب لهم مثل رجلين رجلين، يقول لحذف بدل لحذف مضاف أي مثل رجلين. قيل هما أخوان من بني إسرائيل ورثا مالا فاشترى أحدهما بميراثه ضياعا وزينة وصرفه الآخر في وجوه الخير. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا، قال الجملة بيان التمثيل أو صفة رجلين، بيان التمثيل في مثلا بيان لهذا المثل أو صفة إيه أو صفة رجلين. جعلنا لأحدهما جنتين، قال بستانين من أعناب وحففناهما بنخل أي جعلنا النخل محيطة بهما، وحففناهما بنخل يعني النخل تحفهما، يعني النخل يحيط هذين البستانين، أي جعلنا النخل محيطة بهما. قال والباء في بنخل للتعدية إلى المفعول الثاني، وحففناهما نخلا، يعني حففناهما نخلا هذه الباء للتعدية للمفعول الثاني، يقال حففته بهم إذا جعلتهم حافين حوله. وجعلنا بينهما، قال وسط النخل والكرم زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها، قال وإفراد الضمير لإفراد كلتا، كلتا الجنتين، ركز كده في كلامه، كلتا الجنتين آتت أكلها، هو فين إفراد الضمير هنا؟ ها كلتا الجنتين آتت أكلهما، صح يعني هنا جاء آتت أكلها، طب وهم اتنين وهم جنتين، طيب هو إزاي بقوا جنتين والضمير يأتي مفرد؟ فبيقول لإفراد كلتا، يقصد لإفراد كلتا لفظا، لأن لفظ كلتا مفرد، فممكن الخبر على كلتا على كلا وكلتا، ممكن الخبر يأتي مفرد باعتبار اللفظ وممكن يأتي مثنى باعتبار المعنى، يعني إن كانت برا القرآن ينفع أقول كلتا الجنتين آتتا، ينفع يتقال آتتا أكلهما، ينفع عادي برا القرآن، يعني صح يعود الضمير على اللفظ على الإفراد يعني أو يعود على المعنى والمعنى مثنى. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم قال تنقص منه شيئا، قال منه من أكلها شيئا كما يعهد نقصها في سائر البساتين. وفجرنا خلالهما قال وسط الجنتين نهرا. وكان له قال لصاحب البستانين ثمر، وكان له يعني لصاحب الجنتين، يعني وكان له قال لصاحب البستانين ثمر، قال أنواع من المال. بصوا هنا في تفسير الثمر قال إيه، فسر الثمر بأنواع من المال. هذا شيء ممكن حد يستغربه، يعني لماذا يفسر الثمر هنا بأنواع من المال ويسكت؟ طيب هنا في ثمر، ثمر تقرأ ثمر، وفرق القراءات هنا في يعني فرق في المعنى، ثمر وثمر، ثمر بضمتين وثمر بضمة وسكون وثمر بفتحتين. شوف معنى كل قراءة منهم. هو قراءة ثمر تحتمل الذي يذكره، عشان برضو يعني ما حدش يظن لما بتكلم على القراءات يبقى هنا قصده على قراءة أخرى. هو الأقرب أنه قصده على قراءة أخرى، ولكن هو ينفع الأمر محتمل أن هي تبقى على قراءة ثمر. شوف واحدة واحدة كده، ثمر، ثمر اللي هي بضمتين، ثمر، الثمر تفسيرها إيه؟ الثمر بضمتين اللي هي أصناف المال، أصناف المال، وبعض السلف خصصها بأصناف معينة من المال فقال الذهب والفضة. ده الأصل في الثمر، وتحتمل الثمر تحتمل إن هي يراد بها أصول الثمار، يعني مش الـ إحنا عندنا دلوقتي في ما يؤكل من الشجرة، ما يؤكل من الشجرة ده في أطرافها، هذا الذي يؤكل اللي طلع خالص في الأطراف في الفروع بتاعتها. لا، في هنا الثمر يحتمل أنه يكون بمعنى الأصول نفسها، أصول هذه الثمار، مش الثمرة نفسها التي تكون في طرف إيه، تكون في طرف الفروع في الآخر يعني. طيب اللي هو الشيء الذي يؤكل، هذا بالنسبة للثمر، هذا بالنسبة للثمر. الثمر ينفع لغة يسكن الحرف الثاني منها فيقال ثمر ويقال ثمر، فيبقى ثمر بنفس المعاني اللي مذكورة في ثمر، ثمر بنفس المعاني المذكورة في ثمر، بالإضافة إلى أن ثمر بالضم في السكون، يعني ثمر تحتمل أن تكون جمع ثمرة، الثمرة بقى اللي بنتكلم عليها اللي بتؤكل بقى، اللي بتؤكل من الشجرة. ثمر هي زي ثمر لغة فيها تتقال بضم الميم وبسكون الميم، زي رسل ورسل، كتب وكتب كده زيها يعني. وفيها وجه ان تكون ثمر جمع ثمرة، زي ايه؟ زي مثلا والبدن جعلناها لكم، والبدن، بدن الباء مضمومة والدال ساكنة، مفرد البدن ايه؟ بدن، بدنة، بدنة، ثمرة، ثمرة، ثمرة، ثمر، بدنة، بدن، هذه تبقى زيها يعني، تبقى جمع ثمرة، فيها وجه انها تبقى جمع ثمرة. الفتحتين بالفتحتين اللي هي وكان له الثمر الذي نقرأ به، كان له ثمر، الثمر ده أقرب شيء فيه في المعنى اللي هو الثمار اللي بتكون على الأشجار، اللي هو بيتقال عليه الذي يؤكل من الأشجار، مش أصل الأشجار، الذي يؤكل من الأشجار، ده الأصل فيه ثمر، هذا هو الأصل فيه ثمر، وتحتمل أن يراد بها المال، تحتمل أن يراد بها المال، تحتمل المعاني الثانية. فالمقصود هنا إيه؟ أنا كده وضحت الكلام في المعاني. لما يقول هنا أنواع من المال، في احتمال كبير إن هو يكون بيفسر ثمر، ولكن تظل قراءة ثمر محتملة لأنواع من المال، في احتمال كبير إن هو يكون بيفسر قراءة ثمر بضمتين أو ثمر بضمة في السكون، هي زيها، ولكن هي محتملة لأن هي تأتي بمعنى إيه؟ إن هي تكون ثمر، ثمر بفتحتين، ويكون بتفسير الأنواع من المال، وإن كان ثمر بالفتحتين الأقرب فيه اللي هو الذي يؤكل من الأشجار. طيب وعلى فكرة ممكن حد أصلا يعني يميل إلى غير قضية القراءة، يعني لو حد مثلا بيقول في القراءة ثمر أو ثمر، الأقرب معاه أنه هو حيقول مثلا المال، المال، أصناف المال. ممكن حد في قراءة ثمر، في قراءة ثمر وينفع يجمع بينه، مش فكرة دلوقتي يجمع بينه، احنا نتكلم في معناها ايه، في معنى نفسه، هو فكرة يجمع بينه، هو كان له هذا وكان له هذا ماشي، لكن هو دي قراءة ودي قراءة، نتكلم على ان في قراءة ثمر، ممكن حد في قراءة ثمر يقول قبل ما نتكلم على الجمع لازم نفهم القول الواحد، وإلا كل حاجة ممكن حد يسرد أقوال ويروح قايل والمعنى، وده بيحصل كتير عند المتأخرين، يقول لك ولا تعارض بين هذه الأقوال ويلا كله مع بعض، لا لازم أفهم وجه كل واحد. الذي يقول مثال، الذي يقول ثمر المال، قول طب ما هو ياخد التاني، لا هو التاني ممكن عنده يبقى ضعيف لغة أصلا أو ليس هذا هو الوجه فيه مثلا، واللي يقول ثمر ممكن في الثمر، طبعا الثمر مش مشهور في ان هو يطلق على المال، ولكن ممكن البعض يميل الى القول في الثمر، انتبه بفتحتين، ان هو المال علشان التأسيس. احسنت، كويس جدا، ها ده دي محتاجة تركيز دي، صح. يقول قد ذكرت ثمار الجنتين في الآية قبلها، الجنتين والثمار بتاعها مذكورة قبلها، فيكون هنا شيء جديد، فيكون هنا الكلام على المال. فربما نجد من يفسر بالثمر، ممكن الثمر بالفتحتين يبعد عن المعنى اللغوي شوية وياخد حاجة محتملة لهذا السبب، ماشي. طيب، وكان له ثمر فقال لصاحبه، قال الذي صرف ميراثه لوجه الله، اللي هو الكلب بيكلم المؤمن وهو يحاوره، قال يراجعه في الكلام لا أنه يجادله، ها كان هذا في كلام بينهما، لا أنه من باب المجادلة والمناظرة، يعني أنا أكثر منك، هذا المقول، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، قال حشما وعشيرة وأولادا ذكورا. ودخل جنته، قال حين أخذ بيد صاحبه وأدخله بستانه يطوف به فيها يفاخره بها وهو ظالم لنفسه بسبب عجبه وكفره، قال ما أظن أن تبيد، قال تفنى هذه أبدا. يقول راقه حسنها وغرته زهرتها فتوهم أنها لا تفنى. هو قال ما أظن أن تبيد هذه، هذه دي عايدة على إيه؟ على الكلام اللي بيذكره هنا، هذه الجنة يعني، صح ولا لا؟ ما أظن أن تبيد هذه الجنة، يريد الجنة، الجنة اللي هي معاه في الدنيا، بستانه يعني. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، قال راقه حسنها وغرته زهرتها فتوهم أنها لا تفنى. قال ولله در صاحب الكشاف، يريد الزمخشري، حيث قال وترى أكثر الأغنياء من المسلمين وإن لم يطلقوا بنحو هذا ألسنتهم فإن ألسنة أحوالهم ناطقة به منادية عليه. وده كلام حسن، هذا من مداخل الشيطان على بني آدم، وهو هي في مداخل الشيطان وفي خطوات للشيطان، نجد نفس طريقة الوسوسة، خطوات الشيطان التي حذر الله سبحانه وتعالى من الإنسان، لما بيغتر بما هو فيه من نعيم الدنيا ساعات يصل إلى درجة حتى هو عارف أنه هيموت وأنه هيسيبه وأنها تفنى، ولكنه يعيش وكأنها لا تفنى وكأنها لن تزول، لا يستطيع أن يتخيل أنها ستزول عنه. يقول وما أظن الساعة قائمة، قال كائنة، وما أظن الساعة قائمة المراد بقيام الساعة أنها تكون، يعني أن تكون، ما أظن الساعة قائمة، قال كائنة، ولئن رددت إلى ربي، يعني وإن فرضنا حقيقة البعث، لاحظوا أنه هو بينكر، يقول وما أظن الساعة قائمة، ما أظنها كائنة، ولئن رددت، ولو وقع ذلك، ولو وقع ذلك، ولئن رددت إلى ربي، يعني وإن فرضنا حقيقة البعث لأجدن خيرا منها، قال من الجنة منقلبة، من الجنة، جنة الدنيا بتاعته يعني، لأجدن خيرا منها من الجنة منقلبة، قال مرجعا وعاقبة، لأنه ما أعطاني في الدنيا إلا لاستئهالي ذلك، يعني هو بيحكي الكلام كأنه على لسانه، يعني لسان حاله، لأنه ما أعطاني في الدنيا إلا لاستئهالي، يعني أهل لهذا، لاستئهالي ذلك، والآخرة لو كانت خير وأبقى، يعني الآخرة لو حتحصل خير وأبقى. قال له صاحبه المؤمن وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك، قال أي خلق أصل مادتك من تراب. نلاحظ هنا أن في التفسير في خلقك قال خلق أصل مادتك، لأن المذكور بعد كده من تراب، وهذا الرجل لم يكن مباشرة مخلوق من تراب، أصل الإنسان سيدنا آدم مخلوق من تراب، يقول أكفرت بالذي خلقك من تراب، وهذا لما يقال أنت أيها الإنسان مخلوق من تراب، المراد لا عين هذا الشخص، ولكن المراد أن أصل مادته أو أن أباه مخلوق من تراب، فيقول أكفرت بالذي خلقك أي خلق أصل مادتك من تراب، ثم من نطفة، قال فإنها مادتك القريبة، ثم سواك رجلا، قال عدلك وكملك إنسانا ذكرا بالغا، لكنه والله ربي، يقول لكن أصله لكن أنا، أصل لكن لكن أنا، حذفت الهمزة وأدغمت النونان، لكن أنا، لكن أنا، حذفت الهمزة وأدغمت النونان بقيت لكن، لكن هو الله ربي. لكن في يعني في تركيب هذا والمشهور فيها ممكن يراجع، يعني في اختلاف، الاختلاف في القراءة في الوقف عليها مؤثر فيه هو اللي قدر هنا أنا ولا ضمير الجمع، يعني بعضهم يقف لا يقف على ألف وبعضهم يقف على ألف، فده راجع يعني ده راجع ليه أصلها إيه، راجع لأصلها أنا ولا ضمير جمع، يعني لكن أنا يقول ضمير جمع من باب التعظيم يعني، ولا إن هي تكون أنا يعني. لكن هو الله، قال لكن هو ضمير الشأن، هنا هو هنا ضمير شأن الله ربي. قال والجملة خبر أنا، كأنه قال أنت كافر لكني مؤمن، يعني لكن أنا، لكن أنا الله ربي، لكن أنا خبرها الله ربي، الله ربي مبتدأ وخبر، والجملة خبر أنا. كأنه قال أنت كافر لكني مؤمن، ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت، أي هل قلت حين دخلت، هل دي تفسير لولا، هنا لولا هل لولا هنا تحضيد لا شرط، ليست شرطية. قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت، أي هل قلت حين دخلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول ما شاء الله، ما موصولة، أي الأمر ما شاء الله، أو ما شاء الله كائن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيما شاء الله قال ما موصولة، وبعد كده ذكر وجهين، الوجهين ما فيه موصولة. قال الأمر ما شاء الله، فيبقى ما خبر، خبر لمبتدأ محذوف. الثاني قال أو ما شاء كائن، يعني ما شاء الله كائن، فتكون مبتدأ لا قوة إلا بالله. قال إقرارا بأنها بمشيئته، إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها، واعترافا بالعجز على نفسك والقدرة لله. إقرارا بأنها بمشيئته في قوله ما شاء الله، والإقرار على النفس بالعجز وإقرار بقدرة الله في قوله لا قوة إلا بالله. قال بعض السلف من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذا حسن، إن الإنسان في مثل هذا الذي يعني يقال في الذكر، يعني يقال في الأذكار ونحو هذا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني في حديث في ذلك مرفوع، ولكن يعني في ضعف هذا الحديث، ولكن هذا القول محكي في القرآن مرضي، هذا قول مرضي في القرآن. فالإنسان لما يرى شيئا مما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه، مع مال، مع في بيته، في أولاده، في صحته، في أي حاجة، فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيحسن إن هو يبقى عارف معنى هذا، يحسن جدا إن هو يكون عارف ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما معنى ما شاء الله؟ عارفين الحسن البصري لما الرجل قال إن لله وإنا إليه راجعون، فقال له أتعلم ما معنى إن لله وإنا إليه راجعون؟ يعني فإن الإنسان بيكرره من الذكر الذي يجيء على لسانه إن هو يعلم معناه، فهذا له أثر في التعامل مع هذا الشيء. يعني مثلا الإنسان لما تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، نحن ملك لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى رب العالمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فنحن ملك لله سبحانه وتعالى، يبتلي من يشاء ويأخذ من يشاء ويعطي من يشاء، ثم بعد ذلك مآلنا إلى الله سبحانه وتعالى، نرجع إليه. هذا المعنى يخلي الإنسان لما يتدبره ويفهمه يخليه إن هو يعني يتمثل به قولا ومعنا في المصيبة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شاف شيء عجبه في ماله، في ولده، في أي حاجة، فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فولما يستحضر هذا المعنى، هذا الأمر هو شاءه الله سبحانه وتعالى، لا بقوة مني ولا بعلم مني ولا بمال مني ولا بشطارة مني ولا حاجة، فأنه هذا بمشيئة الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو القادر عز وجل وأنا عاجز، فيعلم أنه من الله سبحانه وتعالى، فلا يصيب عجب به، ويحمد الله سبحانه وتعالى، إن كان في نعمة يحمد الله سبحانه وتعالى عليه، يكون الكلمة نفسها لها أثر، لأنه يعني يتمثل بها قولا ومعنى، مش مجرد ان هو يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله، بس انا برضو عملت، طب انت كده انت كنت بتقول ايه من شوية، لا كنت بتقول حاجة تانية، انت مش فاهم معناها. طيب ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، قل إن ترني أنا ضمير الفصل أو تأكيد للمفعول. إن ترني أقل، هي أصلا إن ترني أقل، يعني في مفعول اللي هو الياء المحذوفة، إن ترني أنا، فيقول أنا بقى هنا دي إما إن هي ضمير فصل أو تأكيد للمفعول، تأكيد للمفعول اللي هو الياء يعني. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، قال في الآخرة أو في الدنيا أيضا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. هنا ذكر فيها وجهين، أن يؤتيني خيرا من جنتك في الآخرة، وأن يؤتيني خيرا من جنتك في الدنيا. واضح الفرق بين الاثنين. طيب، عسى هذه واجبة، نقول لك عسى في القرآن واجبة، عسى هذه واجبة، هو عسى في القرآن من كلام الله عز وجل واجبة، هذا حكاية عن حكاية عن هذا الرجل المؤمن، يعني هذا حكاية، فهو لا هو على بابه في الترجي يعني. تمام، وعسى في القرآن يقول طب ما يبقى حكاية على لسان الأنبياء، العلماء يقولوا ان عسى في على في كلام الأنبياء ايضا له ايه ان هو واجب، لانهم ايه لانهم أنبياء، لكن انا يعني والكلام بيكون محتمل، يعني الكلام بيكون محتمل في كلام الأنبياء، لكن هنا هذا يعني ليس من الأنبياء، هذا الرجل المؤمن ليس من الأنبياء، فهذا عن باب الترجي على على على بابه يعني. فعسى ربي أيوة، يعني لما حد يسمع قاعدة أو كده يكون فاهم بس إيه أبعادها إيه شكلها في القرآن إيه. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها، ويرسل على جنتك أنت، ويرسل عليها على جنتك حسبانا من السماء. قال مرامي، مكتوبة هنا مراقي، طبعا وهنا ذكر وجه فيها وجه مش مشهور، بس هو مش مراقي، هي مرامي، مرامي تمام، يعني أشياء ترمى، يعني أشياء ترمى من السماء. قال مرامي جمع حسبانة وهي الصاعقة، ويرسل عليها حسبانا من السماء. قال في تفسيرها الحسبان، قال مرامي جمع حسبانة وهي الصاعقة، هذا قول في الحسبان، هذا قول في الحسبان. والأشهر في الحسبان أنها مصدر، أن حسبان مصدر، يعني ان يعني هذا وجه انها جمع حسبانه، والحسبان اللي هو الحسبان تبقى المرامي، المرامي شيء ترمى بها يعني زي الصواعق زي ما ذكر هنا. المشهور في الحسبان، المشهور في الحسبان انها مصدر، انها مصدر، مصدر بمعنى ايه؟ بمعنى الحساب، مصدر بمعنى الحساب، زي غفران كده، زي غفران، غفران مصدر، فهي حسبان مصدر بمعنى الحساب. ويرسل عليها حسبانا من السماء، نركز بقى هنا، يعني ايه حسبانا حساب من السماء؟ يعني مقدار محسوب عند الله عز وجل من السماء، مقدار محدد محسوب عند الله سبحانه وتعالى، قدره الله عز وجل من السماء. لسه حد بقى كان بيقول عذاب، عذاب بقى اي حاجة كده داخله في هذا المعنى، حد بقى يقول عذاب نار مش عارف اي حاجه هيذكرها في هذا، فهي راجعه لده، راجعه لانه شيء مقدر من عند الله عز وجل. طبعا ده معنى اخر غير الذي يذكر، بيذكر ان هي جمع. تمام، طيب، قال حسبانا أو ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح، قال الجنه صعيدا، صعيدا قال ارضا زلقا، قال ملساء لا يثبت فيه قدم، فتصبح صعيدا، صعيدا أرضا زلقا ملساء لا يثبت فيها قدم بعد أن كان فيها أشجار وفيها زروع وكده. والزلق مصدر، ولكن مصدر وصف به للمبالغة، يعني لم يقل زالقة أو يقل زلقة أو زلقا، ولكن قال إيه زلقة. أو يصبح ماؤها غورا، غورا زيها برضو، قال أو يصبح ماؤها غورا، قال غائرا في الأرض. والغور الماء الغور اللي هو ماء الغائر في الأرض، ضد الغور إيه؟ ضد الماء الغور بيتقال عليه إيه بقى؟ معين، ما شاء الله، صح كده، ماء المعين، كويس جميل. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ماء الغور غائر في الأرض، والمعين الذي يرى بالعين على سطح الأرض فبيرى به العين. طيب، قال أو يصبح ماؤها غورا، قال غائرا في الأرض، مصدر وصف به كالزلق. مصدر هنا غورا يعني لم يقل غائرا، ولكن مصدر وصف به كالزلق اللي موجود قبلها، يعني فتصبح صعيدا زلق. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له، قال للماء الغائر طلبا في رده. قال تعالى وأحيط بثمره، قال عبارة عن إهلاكه. وأحيط بثمره هذا تعبير يراد به الإهلاك، وإلا فهو تفسير على لفظه أحيط بثمره يعني الثمر بتاعه في شيء أحاط به، يعني أحاط به الإهلاك، فالمراد أحيط بثمره يعني عبارة عن الإهلاك. في قول الله سبحانه وتعالى في الآية إيه فيها الإحاطة برضو بهذا المعنى، من فين بقى؟ وظنوا أنهم أحيط بهم، وظنوا أنهم أحيط بهم، ماشي؟ طيب، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، قال ظهرا لبطن تأسفا. دي ظهرا، دي مش مكتوبة غلط، يعني ظهرا لبطن تأسفا على ما أنفق فيها. قال متعلق بيقلب لأنه في معنى يتحسر، أي يتحسر على ما أنفق في عمارتها. انتبه هنا للتركيب، هو تركيب جميل وبليغ جدا. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يقلب كفيه على ما أنفق فيها. طب يعني إزاي يقلب كفيه؟ يقلب كفيه هي بمعنى أنه يتحسر على ما أنفق فيها، يتحسر. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يعني بيقلب كفيه على الذي أنفقه فيها، يعني يتحسر على الذي أنفقه فيها. فقال متعلق بيقلب لأنه في معنى يتحسر، أي يتحسر على ما أنفق في عمارتها وهي خاوية، قال ساقطة على عروشها. قال فإن كرومها المعرشة سقطت عروشها على الأرض وسقطت الكروم فوقها. طيب ذكر الخاوي على عروشه، فهي خاوية على عروشها، يعني ذكر الخواء على العروش هذا تعبير يراد به التدمير، إنه شيء مدمر، إنه شيء هلك، إنه شيء خرب، هذا تعبير يراد به ذلك. تفصيل هذا التعبير إيه؟ تفصيل هذا التعبير الذي يذكره هنا، وهي خاوية على عروشها. العروش اللي هي السقوف، العروش اللي هي السقوف. يقول فإن كرومها المعرشة، يعني التي تجعل على العروش، لأن العنب يجعل له عريش، يجعل له عريش. قال سقطت عروشها على الأرض، فهي لها عريش، لها عريش علشان الكروم، عشان العنب، فهذا العريش سقط، العروش بقى سقطت. ثم سقط اللي تحت، اللي كان تحت العروش، مثلا هنا الكروم يعني او غيرها من الاشياء، سقطت عليه، فيتقال خاوية على العروش، خاوية على العروش. لما يقال مثلا في مثلا في قول الله سبحانه وتعالى فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، فهي خاوية على عروشها، هنا ممكن يبقى يتقال في الزروع، وممكن يتقال في قصر أو في بيت أو نحو هذا، إن هو السقف بتاعه هذا العرش، السقف العرش، السقف سقط ثم الجدران سقطت عليه، فإذا هنا خاوي على العروش، هذا على اللفظ، هذا على اللفظ. ثم يطلق على، ده بقول على اللفظ لأن هو المعنى يطلق على المكان الخراب حتى إن لم يقع فيه هذا بهذه الصورة، حتى إن لم يقع فيه هذا الأمر بهذه الصورة، إن السقف يقع ويحصل الأمر ده، ماشي؟ طيب وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال تذكر موعظة أخيه وتمنى لو لم يكن مشركا حتى لا يهلك الله بستانه. طيب هل هذه توبة؟ هل هذه توبة؟ أقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد، هل هذه توبة؟ هذا محتمل، هذا محتمل، لكن القرآن لم يخبرنا، لكن هذا محتمل أن يكون هذا الذي قاله يا ليتني لم أشرك بربي أحد، إنه يكون مجرد تمني، وممكن يكون ندم توبة، يعني الله تعالى أعلم. العبرة هنا كانت في القصة لغاية الإهلاك، يعني في القصة لغاية إهلاك هذه إيه؟ لغاية إهلاك هذه الجنة وندم هذا الرجل. ثم قال والوجهين ذكرهم المفسرون. قال ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، قال أي يقدرون على نصرته من دون الله. قال وحمل ينصرونه حيث لم يقل تنصره على المعنى دون اللفظ، أو حمل ينصرونه يعني حمل ينصرونه حيث لم يكن تنصره، فين الكلام ده؟ ولم تكن له فئة تنصره، يعني ولم تكن له فئة تنصره باعتبار أن هنا الضمير يعود على الفئة، ولكنه تعالى قال ولم تكن له فئة ينصرونه، فبيقول حمل ينصرونه على المعنى، على معنى الفئة لا على لفظ الفئة، على معنى الفئة أن الفئة جمع في المعنى، يعني وحمل ينصرونه جملة حيث لم يقل تنصره دي جملة اعتراضية ماشي. وما كان منتصرا قال ممتنعا عن انتقام الله تعالى منه، أي لا يقدر أحد ولا هو نفسه على انتصاره. لاحظ هنا الفرق بين الاثنين، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله يعني حد غيره ينصره، وما كان منتصرا هو في نفسه يعني لا حد يقدر ينصره ولا هو يقدر ينصر نفسه. فيقول هنا في التفسير أي لا يقدر أحد، لا يقدر أحد دي تفسير اللي قبلها ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، ولا هو نفسه ده تفسير وما كان منتصرا قال أي لا يقدر أحد ولا هو نفسه على انتصاره. ثم قال تعالى هنالك الولاية لله الحق. قال من القراء من يقف على هنالك، فعلى هذا معناه منتصرا في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله، ومن لم يقف عليه فمعناه في ذلك الموطن الذي نزل عليه عذاب الله النصرة له وحده. النصرة دي المبتدأ ماشي، لا يقدر عليها غيره أو ينصر فيها أولياءه على أعدائه. ونقف هنا نتكلم بعد كده في القراءات في الولاية والولاية. هنالك الولاية لله الحق، هنا تكلم عن هنالك، قال من القراء من يقف على هنالك، فيقول هنالك ويقف، فهنالك ساعتها يبقى التعلق بما قبلها. يقول فعلى هذا معناه منتصرا في ذلك الموطن، يعني وما كان منتصرا هنالك، وما كان منتصرا هنالك. ثم يقول الولاية لله الحق. طيب هنا تبقى العامل في هنالك ايه؟ منتصرة، كويس جدا منتصرة تمام ماشي. قال ومن لم يقف عليه فمعناه في ذلك الموطن الذي نزل عليه عذاب الله النصرة له وحده. طيب فمعناه في ذلك الموطن الذي نزل عليه عذاب الله، الظرف ده كله في ذلك الموطن الذي نزل ده كل ده هنالك النصرة له وحده. فهنالك هنا تبقى متعلقة باللي قبلها ولا اللي بعدها؟ لسه هكمل السؤال بس نشوف دي الأول. هنالك كده تبقى متعلقة بقبلها ولا بعدها؟ بعدها. جميل جدا. طيب هنالك تبقى إعرابها إيه؟ ظرف في محل إيه؟ ها؟ اتحلت خبر تمام. وفين المبتدأ؟ أين المبتدأ؟ الولاية صح كده، الولاية هنالك، الولاية هنالك. طيب طب وبعدين الولاية لله الحق، فيقول لا يقدر عليها غيره أو ينصر فيها أولياءه على أعدائه، يعني الولاية لله ها، فلا يقدر على يعني المراد هنا، هنا يذكر وجهين في معنى أن الولاية لله، يعني جعل الولاية لله، الولاية لله يعني أنها له وحده لا يقدر عليها غيره، أو أنها لله يعطيها من يشاء من عباده المؤمنين، معاني معنى قريب هنا. طيب هنا في ملاحظة يعني لابد من التنبيه عليها، وهي الترتيب اللي ذكره هو بيذكر القول هنا، الترتيب غريب، ترتيب إن يقول من القراء من يقف على كذا فيكون المعنى كذا، أو من القراء من يقف على كذا فيكون المعنى كذا، الترتيب غريب وربما لم نألفه قبل ذلك منه، والأصل ألا يرتب الكلام هكذا، لأن الوقف هو اللي فرع على المعنى، مش المعنى اللي وقف، مش المعنى اللي فرع على الوقف. بمعنى إن أقول إن هنالك، الأصل إن ترتيب الكلام يكون كده، هنالك ممكن تبقى هنالك متعلقة بمنتصرا وهنا ينفع يبقى وقف، وهنالك تبقى متعلقة باللي بعدها وهنا ما يبقاش وقف. واضح كده ولا مش واضح؟ يعني الأصل تفريع الوقف على المعنى لا تفريع المعنى على الوقف، مفهوم؟ قولوا مفهوم، حد يقول مفهوم عشان انقل على اللي بعدين. عشان بس نأكد بس على جزئية متعلقة بالحتة دي. طيب هذا هو الأصل، نحن نتكلم في المعنى والوقف يجي فرع عليه. وإلا انتبهوا بقى لده، لو، وانتبهوا لهذا، لو كان المعنى نفسه لا يستقيم يبقى الوقف غلط. يعني لو هنالك ما ينفعش تتعلق باللي قبلها كان هيبقى الوقف هنا غلط. مش اصل هو وقف فهنعمل ايه، ما في قراء بيقفوا هنا فلازم يبقى المعنى، لا ما فيش حاجه اسمها في قراء بيقفوا هنا فلازم يبقى المعنى. هو المعنى نفسه ان كان المعنى محتملا صار الوقف محتملا، اذا كان المعنى محتمل ومرجوح صار الوقف مرجوحا، اذا كان المعنى بهذه الصوره. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب هنقول زي لمن الملك اليوم، ده في لو هو خطأ، يعني لو حاجة في خطأ كويس، يعني لو مثال خطأ، يعني حد يقول لمن الملك اليوم بعد كده الملك اليوم لله الواحد، هذا خطأ ما ينفعش حد يعمل حاجة زي كده. فيقول بس من القراء، لا ما القراء دول غلط، هي ما بيتقالش هنا من القراء من وقف فنعمل ده كده غلط، لأن هو المعنى نفسه غلط ما ينفعش فرع عليه وقف. طيب ولكن يعني الفائدة هذه الفقرة تقريبا نائلها زي ما هي ابن كثير. يعني ابن كثير قال من القراء من يقف كذا ومن يقف كذا، وقال الولاية، الفقرة دي هو واخدها مع بعض التعديلات من ابن كثير، ماشي، ونقلها كده ونفس الملاحظة، يعني هي عليها نفس الملاحظة. عشان بس اللي بقوله دلوقتي ممكن حد يقول طب ما الموضوع ما قاله واحد، معنى ما قاله واحد، لا هي الفكرة في ترتيب المعلومة، ايه اللي فرع على ايه، وهذا مهم، ايه اللي فرع على ايه، مش الوقف اللي أفر عليه المعاني، هو المعاني تفر عليها الوقف. الذين وقفوا على هنالك ما جات لهمش كده، الذين وقفوا على هنالك علشان المعنى، الذين وقفوا على هنالك ما جاتش كده، يعني مش هي دي، مش قراءات. يقول لك ما أصل هي قراءات هو رواها كده، لا هي مش قراءات رواها كده، هو وقف علشان المعنى. تمام. طيب هذه واحدة. طيب المسألة اللي بعد كده بيقول إيه، يقول ومن قرأ الولاية بكسر الواو، ان في قراءة الولاية وفي قراءة الولاية. واضح ان هو اللي فات كان يعني المعنى اصلا بيدور حول ايه، المعنى اللي هو ذكره قبل كده بيدور حول الولاية بالفتح. قال ومن قرأ الولاية بكسر الواو فمعناه في تلك الحالة السلطان له وحده لا يعبد غيره، وكل أحد من مؤمن أو كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له، كما قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده. طيب عندي دلوقتي قراءتين، الولاية والولاية. الولاية من معنى النصرة والموالاة والمودة، اللي هو المعاني المبثوثة في الكلام اللي ذكره قبل كده. قلت على هذا، لو رجعنا قبل كده بيقول فعلى هذا معناه منتصرا في ذلك الموطن، ماشي، وبعد كده قال ايه، النصر له وحده لا يقدر عليه غيره، ينصر فيها اولياءه على اعدائه. فهو معنى معنى النصرة ومعنى الموالاه والموده وكده. الولايه بالكسر بمعنى السلطان، الولايه السلطان الرئاسه الملك، هي دي معاني الولايه. الولايه ماشي، هو انا معنى مختلف. ووضح بقى معنى الولاية معنى السلطان في إذا كانت على معنى إيه السلطان. قال والحق، هذه مسألة أخرى، قال والحق أو الحق قراءتين، قال والحق صفة الولاية أو صفة لله على القراءتين. الحق صفة الولاية، صفة الولاية هي الولاية مرفوعة ولا مجرورة؟ الولاية أو الولاية، مرفوع، مرفوع، فتبقى صفة لو هي هنالك الولاية لله الحق فهذه تكون صفة للولاية أو الولاية، ولو هنالك الولاية لله الحق الحق فيبقى صفة لله سبحانه وتعالى. قل على القراءتين، على القراءتين دي في الحق مش على القراءتين في الولاية، ماشي. طيب هو خير ثوابا، قال لأهل طاعته لو كان غيره يثيب، هو خير ثوابا قال لأهل طاعته لو كان غيره يثيب، وخير عقبة قال أي عاقبته أي عاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره، وخير عقبة يعني